Edition Sacramento présente Aziz Boualem au studio Sandassi et la balina ركبينا قطعينا ديري خير فينا بطر خويا محمد الصغير زكريا عبد العالي براء الصغيرة الصغيرة كاع يا مطا خليني خليني لا تشديني راه نهار ولدتيني عرفتي البحر غايديني يا مطا خليني خليني لا تشديني راه نهار ولدتيني عرفتي البحر غايديني لا بالينا ركبينا ديري خير فينا لا بالينا حرقينا ديري خير فينا ولدتيني في بلاد